بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للمؤلف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هجريا. الشريط الثالث: حرف العين. حديث العبد من طينة مولاه ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث ابن عباس بلفظ طينة المعتق من طينة المعتق. حديث العجلة من الشيطان. الترمذي وحسنه من حديث سهل بن ساعد الساعدي، وأوله الأنات من الله. والبيهقي في سننه من حديث أنس التأني من الله، وأخرج أيضا من حديث ابن عباس وإذا تأنيت أصبت أو كدت، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت. حديث العدة دين. العدة دين. العدة دين. الطبراني من حديث ابن مسعود وفي مراسيل أبي داود عن الحسن مرفوعا: العدة عطية. قلت: وفي الباب عن علي، أخرجه الديلمي. انتهى. حديث عرفوا ولا تعنفوا. الآجري في أخلاق حملة القرآن من حديث أبي هريرة. قلت: والحارث والطياليسي في مسنديهما والبيهقي في المدخل بلفظ علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. انتهى. حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لا أصل له. حديث العلماء ورثة الأنبياء الأربعة من حديث أبي الدرداء. حديث العين حق، البخاري من حديث ابن عباس. حديث العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أبو نعيم في الحلية من حديث جابر. قلت: بقي أحاديث. حديث عرضت علي أعمال أمتي فوجدت منها المقبول والمردود إلا الصلاة علي، إلا الصلاة علي، لم أقف له على سند. حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أبو داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب. حديث العلم خزائن ومفتاحها السؤال، أبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنه. حديث عليكم بدين العجائز. الديلمي من حديث ابن عمر بلفظ إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين البادية والنساء، وسنده واهن. حديث عورة سترت ومؤونة كفيت عند موت البنت، ابن أبي الدنيا في الكتاب العرائس من طريق قتادة أن ابن عباس بلغه موت ابنة له فقال: الحمد لله، هذه عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله، وأجر ساقه الله إلينا. حديث العلم في الصغر كالنقش في الحجر، البيهقي في المدخل عن الحسن من قوله بهذا اللفظ، وأخرجه عن إسماعيل بن رافع مرفوعا مرسلا بلفظ: من تعلم وهو شاب كان كرسم في حجر، ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء. وللطبراني في الكبير بسند ضعيف عن أبي الدرداء مرفوعا مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر، مثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. حديث: عودوا كل بدن معتاد. أبو محمد الخلأ أبو محمد عن عائشة مرفوعا بلفظ: عودوا بدن. أثر: العداوة في الأهل والحسد في الجيران. أخرجه البيهقي في الشعب عن بشر بن الحارث بلفظ: العداوة في القرابة والحسد في الجيران والمنفعة في الإخوان. أثر: عدو المرء من يعمل بعمله. أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة أنه قدم مكة وفيها رجل من آل المنكدر يفتي، فقعد سفيان يفتي، فقال المنكدري: من هذا الذي قدم بلادنا يفتي؟ فكتب إليه سفيان: حدثني محمد وابن دينار عن ابن عباس قال: مكتوب في التوراة: عدو الذي يعمل بعملي فكف عنه المنكدري. أثر: العدو العاقل ولا الصديق الأحمق. وكيع في الغرر عن سفيان قال: قال أبو حازم: لأن يكون لي عدو صالح أحب إلي من أن يكون لي صديق حاسد. عنوان: حرف الغين. حديث: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. قال النووي: لا يصح. قلت: أخرجه الديلمي عن أنس وأبي هريرة. وبقي أحاديث: حديث غسل الإناء وطهارة الفناء يورثان الغنى. الديلمي عن أنس بلا إسناد. حديث: الغنى غنى النفس. الشيخان عن أبي هريرة. حديث: الغيرة من الإيمان. الديلمي عن أبي سعيد. عنوان: حرف الفاء. حديث: الفاتحة لما قرأت له. البيهقي في الشعب. قلت: لا وجود لهذا الحديث في الشعب، وإنما الذي فيه: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. أخرجه من حديث عبد الله بن جابر، وفي كتاب الثواب لأبي الشيخ ولابن حبان عن عطاء قال ولابن حيان عن عطاء قال: إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها تقضى إن شاء الله تعالى. وبقي أحاديث. حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أثر: نون في بيته يؤتى الحكمة. هو من أمثال العرب المشهورة. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن الشعبي قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب تدارؤ في شيء، فجعل بينهما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله، فلما دخل عليه قال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا، فقال في بيته يؤتى الحكم، في بيته يؤتى الحكم، ثم جلس بين يديه فقضى بينهما، انتهى. عنوان حرف القاف. حديث: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مسلم من حديث ابن عمرو. حديث: قدس العدس على لسان 70 نبيا. الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع وهو باطل، نص على بطلانه ابن المبارك والليث بن سعد، ومن المتأخرين أبو موسى المديني المديني. حديث: القلب بيت الرب لا أصل له. حديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، البزار من حديث أنس. قلت: بقي أحاديث. حديث: قل الحق قل الحق وإن كان مرا، أحمد عن أبي ذر. حديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، الطبراني عن عبد الله بن السائب وأبو نعيم عن أنس. حديث: قيدوا العلم بالكتاب، الطبراني وغيره عن ابن عمرو عن ابن عمر عن ابن عمرو. حديث: قلب المؤمن حلو يحب الحلاوة، البيهقي في الشعب والديلمي عن أبي أمامة. حديث: قاض في الجنة وقاضيان في النار، البيهقي من حديث بريدة. حديث: قوام أمتي بشرارها، أحمد عن ميمون بن سنباذ. عنوان حرف الكاف. كان وضوءه لا يبل الثرى، أبو داود عن ذي مخبر أنه صلى الله عليه عن ذي مخبر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا لم يلث منه التراب. حديث: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر، أبو نعيم في الحلية من حديث أنس. حديث: كل عام ترذلون، هو من كلام الحسن البصري في رسالته، وبمعناه حديث البخاري: لا يأتي زمان غلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان غلا والذي بعده شر منه. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: ما من عام إلا ويحدث الناس بدعة ويميتون سنة حتى تمات السنن وتحيا البدع. حديث: كما تدين تدان، ابن عدي من حديث ابن عمر، وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء موقوفا، والبيهقي في الزهد عن أبي قلابة مرفوعا مرسلا. حديث: كما تكون يولى عليكم، ابن جميع في معجمه من حديث أبي بكرة، والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه مرفوعا ثم قال: هذا منقطع. حديث: كنت كنزلا لا أعرف فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني، لا أصل له. حديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، لا أصل له بهذا اللفظ، ولكن في الترمذي: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وفي صحيح ابن حبان: والحاكم من حديث العرباض بن سارية: إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. قلت: وزاد العوام فيه: وكنت نبيا ولا أرض ولا ماء ولا طين ولا أصل له أيضا. انتهى. حديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الحاكم من حديث شداد بن أوس وصححه وضعفه الذهبي. قلت: بقي أحاديث. حديث: كأنك بالدنيا ولم تكن، وبالآخرة ولم تزل، لم أقف عليه مرفوعا. وأخرجه أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز. حديث: كان الله ولا شيء غيره. الحاكم وابن حبان من حديث بريدة. حديث: كل آت قريب. ابن ماجة من حديث ابن مسعود في أثناء حديث. حديث: كبر كبر. الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة. حديث: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. ابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو نعيم في الدلائل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث: كن من خيار الناس على حذر. أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أسماء بن عبيد قال: قال لقمان لابنه: يا بني استعذ بالله من شرار الناس، وكن من خيارهن على حذر، فإنهن لا يسارعن إلى خير، بل هن إلى الشر أسرع. أثر: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: ما أحد من الناس إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. أثر: كنت أحسب الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجل. كنت أحسب الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين. الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عمرو بن سراقة الصحابي: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فجاع، وكان لا يستطيع أن يمشي، فضيفه حي من العرب فمشي، فقال ذلك، والله أعلم. أثر: كفى بالمؤمن نصرة أن يرى عدوه يعصي الله. الخرائطي في مكارم الأخلاق عن جعفر الأحمر، عنوان: حرف اللام. حديث: للسائل حق وإن كان على فرس. أبو داود وأحمد من حديث الحسين بن علي. قلت: وأخرجه أحمد في الزهد عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن للسائل لحقا وإن أتاك على فرس مطوق بالفضة. انتهى. وأخرج ابن النجار في تاريخ من طريق أبي هدبة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتاك سائل على فرس باسط كفيه فقد وجب الحق ولو بشق تمرة. حديث: لعن الله المغني والمغنى له. قال النووي: لا يصح. حديث: لما خلق الله العقل قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك، فبك آخذ وبك أعطي. كذب موضوع بالاتفاق. قلت: تابع الزركشي في ذلك ابن تيمية، وقد وجدت له أصلا صالحا، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد. قال: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار عن الحسن يرفعه لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر. قال: ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي. وهذا مرسل جيد الإسناد، وهو في معجم الطبراني الأوسط، موصول من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي هريرة بإسنادين ضعيفين انتهى. حديث: لن يغلب عسر يسرين. الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث: لو صدق السائل ما أفلح من رده. ابن عبد البر في الاستذكار من حديث الحسين بن علي ومن حديث عائشة، وقال أحمد: لا أصل له. حديث: لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا. لا أصل له. حديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الترمذي والحاكم وصححه من حديث سهل بن سعد، وضعفه الذهبي. حديث: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. لا أصل له. قلت: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ثابت البناني من قوله بلفظ كان سواء انتهى. حديث: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر. قيل: إنه من كلام عمر. قلت: هو كذلك. أخرجه عنه معاذ بن المثنى في زيادات مسند مسدد، وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر مرفوعا انتهى. حديث: لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. ابن عدي من حديث معاذ بن جبل وهو ضعيف. قلت: والطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل وهو ضعيف. قلت: بل موضوع انتهى. حديث: ليس الخبر كالمعاينة. أحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس. قلت: والطبراني في الأوسط من حديث أنس، وبقي أحاديث. حديث: للبيت رب يحميه، هو من كلام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لإبرهة صاحب الفيل لما سأله أن يرد عليه ماله، فقال: سألتني مالك ولم تسألني الرجوع عن قصد البيت مع أنه شرفكم، فقال: إن للبيت ربا يحميه. حديث: للدول الموت وابنوا للخراب. البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، والترمذي مرفوعا، وأبو نعيم في الحلية عن أبي ذر موقوفا، وأحمد في الزهد عن عبد الواحد قال: قال عيسى عليه السلام فذكره. حديث: لكل مقام مقال. الخطيب في الجامع عن أبي الدرداء موقوفا، والبيهقي في شعب الإيمان، والخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي الطفيل موقوفا، وأخرجه ابن عدي عن أبي الطفيل وزاد: لكل زمان رجال. حديث: لو كان جريج فقيها لأجاب أمه. البيهقي في الشعب عن حوشب الفهري. حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. البخاري والترمذي عن أبي بكرة انتهى. عنوان حرف الميم. حديث ماء زمزم لما شرب له، ابن ماجة من حديث جابر بسند جيد، والخطيب في التاريخ بسند صححه الدمياطي، قلت وصححه أيضا المنذري، وضعفه النووي، وحسنه ابن حجر لوروده من طرق عن جابر، وورد أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البيهقي، وعن معاوية موقوفا أخرجه الفاكهي في أخبار مكة، وأخرج الديلمي من حديث صفية مرفوعا ماء زمزم شفاء من كل داء، وسنده ضعيف جدا انتهى. حديث ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. قال ابن كثير لا أصل له. قلت بمعناه حديث إن السيف محاء للخطايا، أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عقبة بن عامر، وأخرج الديلمي وأبو نعيم من حديث عائشة قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، وأخرج سعيد بن منصور من مرسل عمرو بن شعيب من قتل صبرا كان كفارة لخطاياه، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الأوزاعي قال من قتل مظلوما كفر عنه كل ذنب، وذلك في القرآن إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك انتهى. حديث ما من نبي نبئ إلا بعد الأربعين. قال ابن الجوزي موضوع حديث ما صاحب عيال قط. قال ابن عدي هو من كلام ابن عيينة وهو منكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ما نقص مال من صدقة. مسلم من حديث أبي هريرة. حديث ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن لا أصل له. قلت أخرج الإمام أحمد في الزهد عن وهب بن منبه أن الله فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش، فقال حزقيل سبحانك ما أعظمك يا رب، فقال الله إن السماوات والأرض ضعفنا عن أن يسعنني، ووسعني قلب المؤمن الوادع الليان الوادع اللين انتهى. حديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. الترمذي من حديث أنس وابن حبان من حديث عمار بن ياسر، وحسنه ابن عبد البر، وضعفه النووي في فتاويه. قلت وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث عمار أيضا بلفظ مثل أمتي كالمطر يجعل الله في أوله خيرا وفي آخره خيرا، وأخرجه باللفظ الأول البزار من حديث عمران بن حسين بسند حسن، وقال لا يروي النبي صلى الله عليه وسلم إسنادا أحسن من هذا. والطبراني من حديث ابن عمر وابن عمرو، وفي تاريخ ابن عساكر من طريق ابن أبي مليكة عن عمرو عن عمرو بن عثمان من طريق ابن أبي مليكة عن عمرو بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمة مباركة لا يدرى أولها خير وآخرها انتهى. حديث المجالس بالأمانة. أبو داود من حديث جابر بن عبد الله. حديث مداد العلماء أفضل من دم الشهداء، هو من كلام الحسن البصري، وروي مرفوعا بلفظ وزن حبر العالم بدم الشهداء، وزن حبر العلماء بدم الشهداء، وزن حبر العلماء بدم الشهداء، فرجح عليهم. قال الخطيب وهو موضوع حديث: مداراة الناس صدقة. ابن حبان من حديث جابر حديث: المرء على دين خليله. أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة، وأخطأ ابن الجوزي حيث ذكره في الموضوعات. حديث: المستشار مؤتمن. الأربعة من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي حديث: المرء كثير بأخيه. الديلمي من حديث أنس حديث: مصر كنانة الله في أرضه، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله، لا أصل له. ولكن في الطبراني من حديث كعب بن مالك: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة، وأصله في مسلم. قلت في كتاب الخطط: يقال إن في بعض الكتب الإلهية مصر خزائن الأرض، الأرض مصر خزائن الأرض كلها، فمن أرادها بسوء قسمه الله. وعن كعب الأحبار: مصر بلد معافاة من الفتن، من أرادها بسوء كبه الله على وجهه. وعن أبي موسى الأشعري: أهل مصر الجند الضعيف، ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤونته. قال تبيع بن عامر الكلاعي: فأخبرت بذلك معاذ بن جبل فأخبرني أن بذلك أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد لفظ الكنانة في الشام. أخرج ابن عساكر عن عون بن عبد الله عن عتبة قال: قرأت فيما أنزل الله على بعض الأنبياء إن الله يقول: الشام كنانتي، فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم. انتهى. حديث: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، لا أصل له، إنما هو من كلام بعض الأطباء. قلت: أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن وهب بن منبه قال: أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية، وأجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وأخرج الخلال من حديث عائشة مرفوعا: الأزم دواء، والمعدة بيت الأدواء، وعودوا كل بدن معتاد. انتهى. حديث: من أحب شيئا أكثر من ذكره. الديلمي عن عائشة رضي الله عنها حديث: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أحمد في الزهد عن مكحول مرفوعا مرسلا، وروي بسند ضعيف من حديث أنس. قلت: وصله أبو نعيم في الحلية من طريق مكحول عن أبي أيوب الأنصاري. انتهى. حديث: من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إلا بعدا. الديلمي من حديث علي حديث: من أعان ظالما سلط عليه. الديلمي من حديث ابن مسعود ولم يسنده. قلت: أسنده ابن عساكر في تاريخه من طريق الحسن بن علي بن زكريا عن سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعا: من أعان ظالما سلطه الله عليه. انتهى. حديث: من استوى يوماه فهو مغبون. الحديث بطوله. الديلمي من حديث علي وهو ضعيف. حديث من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه. الحاكم من حديث ابن عباس وقال منكر. حديث من أكل مع مغفور له غفر له لا أصل له. حديث من أهدي إليه هدية فجلساؤه شركاؤه فيها. الطبراني من حديث الحسن بن علي وعلقه البخاري عن ابن عباس بصيغة التمريض. قلت وأخرجه العقيلي من حديث عائشة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ. انتهى. حديث من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك. ابن عبد البر من حديث أنس وأبو الشيخ في مكارم الأخلاق من حديث جابر. حديث من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عاتقه. أبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود. حديث من بورك له في شيء فيلزمه. حديث من تزوج امرأة لما لها أحرمه الله مالها وجمالها لا يعرف. حديث من تشبه بقوم فهو منهم. أبو داود من حديث ابن عمر بسند ضعيف. حديث من جمع مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر. قال السبكي لا أصل له وهو في كتب الغريب. قلت قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد أنبأنا محمد بن المبارك البيع عن وجيه بن هبة الله بن المبارك السقطي أخبرنا أبي في معجمه أخبرنا مكي بن عبد السلام المقدسي حدثنا محمد بن علي ابن غبراهيم الدقاق أنبأنا عبد الله بن أحمد بن أبي طالب البزار حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزي في الأمثال حدثنا موسى بن زكريا حدثنا عمرو بن الحسين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة حدثنا أبو سلمى الحمصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر. انتهى. حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. أبو يعلى من حديث أبي هريرة وحسنه النووي في فتاويه وأخطأ من قال إن الحديث باطل. وللطبراني من حديث أنس أصدق الحديث ما عطس عنده. حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا. قال النووي طرقه كلها ضعيفة. حديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة. قال النووي باطل لا أصل له. حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وصححه وابن ماجة من حديث أنس وأبي سعيد الخدري من بسند ضعيف. قلت والطبراني من حديث ابن عمرو وابن مسعود وابن عباس. انتهى. حديث من صمت نجا غريب. قلت أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو. انتهى. حديث من ظلم ذميا كنت خصمه. أبو داود بسند حسن بلفظ ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة. قلت: روى أبو نعيم وابن منده كلاهما في المعرفة من حديث عبد الله بن جراد مرفوعا: من ظلم معاهدا مقرا بذمته مؤديا لجزيته كنت خصمه يوم القيامة. وفي مسند الفردوس من حديث عمر مرفوعا: أنا خصم يوم القيامة عن اليتيم والمعاهد، ومن أخاصمه أخصمه. انتهى. حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال النووي: غير ثابت. وقال ابن السمعاني: هو من كلام يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه. حديث: من عز بغير الله ذل. أبو نعيم في الحلية من حديث عمر بلفظ: من اعتز بالعبيد أذله الله. حديث: من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، له طرق من حديث ابن عباس. قلت: أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرجه الخطيب أيضا من حديث عائشة بلفظ: من عشق فعف ثم مات شهيدا. وأورده الديلمي بلا إسناد عن أبي سعيد: العشق من غير ريبة كفارة للذنوب. انتهى. حديث: من لعب بالشطرنج فهو ملعون. قال النووي رحمه الله تعالى: لا يصح. حديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، لا يثبت، إنما هو من كلام محمد بن المنتشر. قلت: كلا، بل هو ثابت صحيح. أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن مسعود وجابر، وقال: أسانيده كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاده قوة. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه: حديث أبي هريرة ورد من طرق صحح بعضها الحافظ أبو الفضل بن ناصر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق سليمان بن عبد الله عنه، وقال سليمان: مجهول. وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات. قال: فالحديث حسن على رأيه. قال: وله طريق عن جابر على شرط مسلم. أخرجها ابن عبد البر في الاستذكار من رواية أبي الزبير عنه، وهو أصح طرقه. قال: وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر، أخرجه الدار قطني في الأفراد موقوفا على عمر. أخرجه ابن عبد البر بسند جيد، ورواه في الشعب عن محمد بن المنتشر قال: كان يقال، فذكره. قال: وقد جمعت طرقه في جزء، هذا كلام العراقي أماليه، وقد لخصت الذي جمعه في التعقيبات على الموضوعات. انتهى. حديث: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن. الطبراني والبزار من حديث أنس وابن المبارك في البر عن الحسن. حديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الشيخان من حديث أبو موسى. حديث: المؤمن يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الحاكم من حديث أبي هريرة. قلت: بقي أحاديث. حديث: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. قال العراقي في تخريج المنهاج: لا أصل له. وقال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقي: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. حديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أحمد عن ابن مسعود موقوفا. حديث: من أمسى كلا من عمل يديه أمسى مغفورا له. ابن عساكر من حديث ابن عباس وله من طريق أبان عن أنس مرفوعا: من بات كلا من طلب الحلال بات مغفورا له. حديث: من سلك مسالك التهم التهم. الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمر بن الخطاب موقوفا بلفظ: من أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. حديث: من حوسب عذب. الشيخان عن عائشة. www.blindarab.net